شاطر شاطر شاطر يا بوبي يا شاطر شاطر شاطر شاطر يا بوبي يا شاطر هاو هاو هاو هاو جميل جميل جميل ولبس مهندم وليك وكل حاجة بتجيبها من فلوسك كن صاحبي كن صاحبي الصاحب احتاج لحاجة تروح تقول له ايه اقول له ايه اقول له ايه تقول حاضر يا فندم اقول حاضر يا فندم عينك على الحرامي لا يسرق من فلوسي عينك على الحرامي لا يسرق من فلوسه عيني على الحرامي لا يسرق من فلوسه وتقول له ايه يا شاطر اقول له اقول له اقول حاضر يا فندم شاطر شاطر شاطر يا بوبي يا شاطر شاطر شاطر شاطر يا بوبي يا شاطر هاو هاو هاو هاو هاو هاو ودايما ودايما كل ردك اقول حاضر يا فندم وصاحبك اسمه سامي وشاطر وشاطر وشاطر في الحساب وبيعرف في الاسامي والفرخة من الغراب من الصبح بدري بصحب ودماغي دايما صحية من الصبح بدري بيصحب ودماغه دايما صحية من الصبح بدري بيصحى ودماغه دايما صحية ما تحبش الهموم ما تحبش الهموم وان شفت في الغيوم حرامي دغري دغري اقوم وان شفت في الغيوم حرامي دغري دغري اقوم تقول له ايه يا شاطر اقول له ها اقول له تقول له ايه يا شاطر اقول له ها